وفسر العلماء قوله كاسيات عاريات بأن عليهن ثيابا لكنها لا تكسهن، إما للضيق أو للقصر أو للخفة، لأن تكون رهيفة يرى من ورائها الجلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.